السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عليكم السلام عليكم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثالثة من الثالثة من شرح نظم البيقونية. اسم النظم إيه؟ أبو عمر بن فتوح الدمشقي البيقوني. طيب، هو من بيقون ولا من دمشق؟ ها، من الاثنين. ايه اللي جاب ديل دي يا ابني؟ بيقون دمشق. لحظة، هو دلوقتي بيخترع، هو جاب مع كده بيقون جوه دمشق. انت لفيت مثلا دمشق ودخلت منطقة بيقون، ايه اللي جاب ديل دي يا ابني؟ هو اخترع وخلاص. لا انت كده، انت لا لا لا، مش كده خالص. بيقون دي اصلا في اذربيجان، هو اتولد، ده هو مولد والنشأة في بيقون، ثم نقل الى ايه، انتقل الى دمشق، الى دمشق فنسب اليها. طيب، هو بيقوني باعتبار المولد والنشأة، ودمشقي باعتبار وعليكم السلام ورحمة الله، وهو دمشقي باعتبار الحياة والاستقرار فيها الى ان مات فيها، والله اعلى واعلم. طيب، نبدأ من حيث انتهينا، حيث بدأ المصنف أو الناظم بمعنى أصح بأشرف أقسام الحديث، هو الحديث الصحيح. فقال: أولها هو صحيح وما اتصل، أولها الصحيح وما اتصل إسناد ولم يشذ ولم، ذكرنا مسألة الاتصال وعليكم السلام وكاته. من أحسنتم، من بيقون انتقل إلى دمشق. تمام. فبنقول أن المسألة، ذكرنا مسألة اتصال السند وما هو السند وما معنى كلمة مسند أصالة، ثم تكلمنا عن مسألة الشذوذ وأنواع الشذوذ وشذوذ في المتن وفي السند إلى آخره. يبقى سيأتي في بيت مستقل، لأنه ذكر بيتا مستقلا فيه: والشاذ ما خالف فيه الملا. ها، طيب، فإن شاء الله سوف يأتي كلام عن الشذوذ بقى في بيت مستقل. احنا تحدثنا عن الشذوذ بمعنى عام، طيب، دندنا حوله، ولكن التفصيل سوف يأتي إن شاء الله. قال: ولم يعل، هذا شرط إيجابي أم سلبي؟ سلبي. يعني شرط سلبي، شرط سلبي أي لابد من انتفائه حتى يصح الحديث. معنى شرط إيجابي لابد من توفره، معنى شرط سلبي لابد من انتفائه. فالشروط حتى يصح الحديث على قسمين: شروط إيجابية وشروط سلبية. طيب، فالشروط الإيجابية هي الشروط التي لابد من توافرها في الحديث حتى يحكم عليه بالصحة، وهي اتصال السند والعدالة دي اسمها شروط سلبية. شروط ايه؟ إيجابية. شروط إيجابية. أما الشروط السلبية هي الشروط التي لابد من انتفائها حتى يحكم على الحديث بالإيه؟ بالصحة. طيب، وهي انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. طيب، الكلام عن العلة: ولم يعل، إذن قوله ولم يعل هذا نفي للعلة، إذن هي شرط سلبي لابد من انتفائه حتى يحكم على الحديث بالصحة. ما هي العلة؟ العلة لغة المرض، والبدن المعلول، البدن المعلول هو بدن، البدن المعلول هو بدن قام به وصف أخرجه عن الاعتدال. بدن المعلول بدن قام به وصف لوصف المرض أخرجه عن إيه؟ عن الاعتدال. طيب، وكذلك أيضا يقال في الحديث المعلول كما أن البدن يعل فالحديث يعل، فكما أن المرض وصف أخرج الجسم من من من الاعتدال إلى العلة، فكذلك أيضا الحديث كالجسم. والحديث المعلول هو حديث قامت به علة منعته من الصحة، منعته من الصحة. نأتي إلى تعريف العلة في الاصطلاح، أي اصطلاح أهل الحديث. طيب، العلة في الاصطلاح قالوا وصف يوجب خروج الحديث عن القبول، وصف يوجب خروج أو إخراج، وصف يوجب إخراج الحديث عن القبول. وضع هذا الضابط، لا يدركه إلا الخواص، لا يدركه إلا الخواص. يعني إيه؟ يعني خلي بالك العلة كما سيأتي، العلة لها ضابطان مهمان جدا، أن تكون خفية وأن تكون قاضحة. العلة حتى تكون علة، وقال هذا حديث معل، لابد أن تكون علة خفية ولابد أن تكون قاضحة. إن لم تكن خفية فليست بعلة، إن لم تكن قاضحة فليست بعلة. بنمشي واحدة واحدة بحيث الأمر بقى سهل إن شاء الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا، وإنما يرزق المرء الفهم، يرزق المرء الفهم بنيته. طيب، اللهم حسن نوايانا واجعل علمنا خالص لوجهك ولا تجعل لأحد فيه شيئا. الضابط الأول في العلة لابد أن تكون خفية، وإلا لو كانت ظاهرة فليست بعلة. يعني الكلام دوت، يعني أنت مثلا إيه لما تسأل، طب ما هو وضعه في ضابط الحديث صحيح، ها، ألا يكون إيه معللا. طب لما لم نقول ألا يكون معضلا ومرسلا، وألا يكون منقطعا، وألا يكون منكرا، وألا يكون غريبا. لما اقتصرنا على وصف العلة رغم أن الصفات التي توجب رد الأحاديث كثيرة جدا؟ قالوا خلي بالك، فارق بين العلة وبين ما غيرها من الصفات التي توجب رد الحديث. يعني إيه؟ يعني العلة دي شيء مش أي حد يعرفه. يعني مثلا لما نقول مثلا مجاهد عن عائشة، دي مش علة، لأن الجميع يعلم أن مجاهد لم يروي عن عائشة. طيب، لما نقول مثلا عطاء بن رباح عن ابن عمر أو عن أبي سعيد، دي مش علة. ليه؟ لأن من أول نظرة ها أي محدث يعلم أن هذا حديث فيه انقطاع. لما عطاء لم يروي عن، قول معايا ما تخافش، عن ابن عمر، ولم يروي عن سعيد، ده اسمه إيه؟ اسمه انقطاع. فالقريب والبعيد من أول نظرة يفهم، لكن العلة لا، يدخل المريض على الطبيب، فالطبيب لأنه حاذق يقول هذا البدن فيه شيء. ورغم من شخص بيضحك ودخل يقول له انت خلي بالك انت في ايه، في حاجات عندك مش ايه، غير واحد داخل له هو بيحتضر هيقول له انت عندك، وقال له خلاص، هيقول له انت بتشكو من حاجه، الراجل بيطلع في الروح، ها، بيستطرف مثلا بدي مثال صح كده، ها. فالعله فضل غير النقاره، غير الانقطاع، غير الاعضال، لأن الكل يعرف الإعضال، الإرسال، المعلق، دي حاجات يعرفها الجميع، لكن العلة لا. لذلك قالوا العلم، العلة علم كهانة. إيه علم كهانة؟ لما ينظر كده مثلا الراوي بقى اللي هو الحاذق يقول هذا حديث فيه علة، فيأتي العموم من المحدثين يقولون أنت الحديث دوت يعني إيه كالشمس، كيف تعله؟ يقول ها، يقول بقى إيه فيه علة لا يعلمه أي أحد. فهمنا الفرق ليه بينص على ولم يعل، رغم أن الحديث قد يرد بإيه؟ بالكثير من صفات الضعف، كونه منكرا معضلا منقاطعا. صح كده؟ ليه في تعريف الحديث اللي هو الأصل فيه عدم الإسهاب ليه وضعه ألا يكون معلا؟ لأن هذا وصف لا يقف عليه إلا الخواص. صح كده؟ يبقى نرجع مرة تانية، لما أقول مثلا عن الحسن يقول قال أبو هريرة، لا، هذا الكل يعرف أن الحسن لم يدرك إيه، لم يسمع لأبي هريرة، ده يعرفه كل أحد. لكن بقى العلة كما إن شاء الله في الأمثلة لا يقف عليها إلا إيه؟ الجهابذة. تفضل يا أحمد، تفضل. العلة لا يقف عليها إلا الجهابذة، ودائما بالمثال إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بالمثال يتضح الأمر. إذن الضابط الأول في العلة أن تكون خفية، فالإعضال ليس علة، والتعليق لما البخاري مثلا وحشاه مثلا لما يروي يقول أبو هريرة، لا عارفين البخاري لم يأيه هو يعلق فقط. طيب معايا؟ قال الحاكم، واضح كده المثال ولا واضح كده التوضيح ولا الشرح واضح ولا العيد؟ قال الحاكم، تفضل خالد، تفضل خالد، تفضل. قال الحاكم: وإنما يعل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل. قول كده كلمتين دول يا أحمد. قال الحاكم: وإنما يعل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل. يعني إيه الكلام ده؟ عايز يقول إن العلة ها مش أي حد يدركها، مش أي انقطاع وقال لا، العلة شيء معين يدركه الخواص من أهل هذا الحديث. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك، جزاكم الله خيرا. نقرأ كلام الحاكم، بيقول: وإنما يعل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط. واه يعني واه واه واو ألف هاء، بيقول حديث المجروح ساقط، وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات. يعني الكلام دوت يعني أحاديث الضعفاء معروفة، إنما العلة بتكون عند مين؟ عند راوي ثقة. طب إزاي هو ثقة وعنده علة؟ لأن الثقة ليس الذي لا يخطئ قط، إنما الثقة الذي قل إيه، فلما يقل خطأه ويقع في حديث وهو ثقة ويهم فيه، فجميع الناس يقولون هذا ثقة، فيمر إيه، يمر عليهم حديث ولا يدركوا الخطأ الذي وقع فيه، ولا يعلم هذا الخطأ إلا الجهابذة. أقول تاني، من هو الثقة؟ هل الثقة الذي لا يخطئ؟ لو كان كذلك لما وجدنا ثقة على سطح الأرض. إنما الثقة الذي قل إيه، يعني قال خطأه، يعني عنده 1000 حديث منهم مثلا 4 حصل فيهم سقط. فالعموم من أهل الحديث لما يتم حديث هذا الثقة قد يدخل عليه، وحديث معين من 1000 اللي هو ثقة فيهم وقع فيه، مين ده يدرك الواقع والواقع دوت؟ الجهابذة. لذلك بيقول كما قال الحاكم كلمة عظيمة، قال: العلة إنما تكون في أحاديث الثقات مش الضعفاء، الضعفاء يدركها أي أحد، إنما الثقة لما يقع مش هيقع وقوع بين، بيبقى عنده علة في سنده لا يدركها إلا الجهابذة. قال إن شاء الله يكون الكلام واضح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات، أي يحدثوا بحديث فيه علة فيخفى عليهم علمه فيصبح الحديث معلولا إلى آخره. فهمنا بقى، نأخذ مثال على ذلك. قالوا: حديث سفيان ابن الحسين، لا مش هو ده لسه، حديث سفيان ابن الحسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، هذا سند من القوة بمكان، فهذه السلسلة روى لها البخاري ومسلم، وسفيان ابن الحسين هذا من رجال مسلم. نكتب عشان نعرف احنا بنتكلم في ايه والدنيا ماشيه ازاي. طيب، سفيان بن الحسين عن مين؟ عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره، هذا سند كالشمس. معايا خالد؟ معايا. طيب، فهذا سند كالشمس. سفيان هذا من رجال مسلم، والسلسله بصفه عامه هذه في البخاري ومسلم. جاء ابو حاتم الرازي فقال: هذا حديث فيه علة. قال هذا الكلام لا يشبه، يعني الكلام بقى انه هو هذا السند يروي من ادخل فرسا بين فرسين، مساله السباق يعني، من ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو قمار، من ادخل فرسا بين فرسين وهو امن ان يسبق فهذا قمار. المهم يعني فابو حاتم بيقول ايه، هذا الكلام لا يشبه ان يكون كلام النبي، النبي ما يقولش كده، لان اللي بيعرف حديث النبي ها يعني يعلم ها لغه السلام. اذا انت فكر تفضل فالرواه يعرفون جيدا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولهجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جامع الكلم. فقال ابو حاتم هذا لا يجب ان يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا احسن احوالي ان يكون من كلام سفيان ابن الحسين، والامر كما قال لم يكن هذا كلام مرفوع، ولكن لما وقفوا على الحقيقة وجدوا كلاما إيه ها ينتهي سنده إلى من؟ إلى سفيان. هو ده العلة، أن تأتي إلى سند ظاهره كالشمس قد يمر ويغتر به كثير من المحدثين إلا الجهابذة. لذلك بيقول ابن مهدي، من ابن مهدي؟ عبد الرحمن ابن مهدي، يقول كلامنا على الأحاديث المعلولة عند الجهال كهانة. قولي خالد كلمتين دول كده، كهانة صح. اشرح كده يا اسلام الكلام ده معنى ايه. هم المحدثين حقولوا كهانة حشاهم، يعني ايه كلام ابن مهدي؟ ان كلامنا على الاحاديث المعلولة عند الجهال كهانة، ضربة حظ كهانة لا تظهر لأحد، لا تظهر لأحد، بمعنى أنه لصحة سلامته أمامهم. أيوة وقولنا عليه بالدليل. أيوة لأننا نقول كلاما ليس حفظه. أحسنت. أن الجهال طبعا بيقصد بالجهال إيه، مش الجهال هم الجهال يعني اللي هو الذي لا يقف على ها حقيقة الأمر. فبيقول إيه، بيقول إحنا لما نيجي على حديث ظاهره الصحة سند كالشمس ونقول هذا حديث ليس مرفوعا أو فيه علة، فيأتي العموم يقولون ماذا تقول أنت، تتكهن تأتي بكلام من كلام الكهان، هذا شمس، هذا سند كالشمس. ولكن الذي يعلم دواخل الأمور يعلم أن هذا الحديث فيه علة. وهذه حكاية برضو بنذكرها، ذكرها الحاكم في كتابه المعرفة. طبعا دقة وفراسة أهل الحديث أنهم من كثرة مخالطتهم للحديث النبوي يعرفوا هل هذا حديث مرفوع أو لا، ليس كهانة، ولكن الإنسان إذا خالط الحديث شحمه وعظمه ولحمه ودمه يعرف جيدا وليس كهانة، ولكن والممارسة والضرب والممارسة. قال الحاكم وهو يحكي لنا قصة عن أبي زرع الرازي، أن رجلا بيسأل أبا زرع الرازي ما الحجة عندما تعلون حديثا ما، يعني إيه الحجة أنتوا إزاي، هو رجل تحير ها تأتي إلى حديث وتقول هذا معلول، طب مش أنا يضرب أخمسا فيه أسباعا أو أزدائيا يعني مش هتفرق ها ها يضرب، طب معي خالد. فبيقول طب أنا مش عارف أنتوا بتعلوه إزاي. فقال أبو زرع الحجة أن تسألني عن حديث، الحجة ها يعني حجتي في ذلك، تيجي تسألني عن حديث فأقول هذا حديث معلول، فتذهب إلى محمد بن مسلم ابن وارة وتسأله فيقول لك عن نفس الحديث هذا حديث معلول، ثم تأتي أبا حاتم، ومن اللي بيكلم أبو زرع خلي بالك ها، ثم تأتي أبا حاتم فتسأله فيقول هذا حديث معلول دون أن يتفق بعضنا مع بعض ها. لكن إيه العلم الراسخ الضربة أن يغوص، شفت الغوص اللي بيطلع على قالق من تحت البحر ها، ده بقى لقالق الحديث، فيقول تأتي إلى فلان تسأله عن حديث ذاته، وفلان وثاني وثالث ورابع الجميع يقول الحديث فيه علة دون أن نتفق. طيب إذن الواثقة نعم، والمحتوى فيه علة لا يقف عليها إلا الجهابذة. طيب الأسئلة خليها في الآخر، حاضر الأسئلة خليها في الآخر، في الآخر. فهمنا قصة أبو زرع الرازي. طيب أيضا من القصص في هذا الباب قصة بين البخاري وبين مسلم، عارفين طبعا كل عارفين طبعا كله. ذكر ابن صلاح في النكت ها لما كان مجلس في البخاري في مسلم، فأتى رجل دخل على البخاري وذكر له سندا في حديث من جلس مجلسا فيه لغط، فلم يقل من جلس مجلسا فيه لغط، فقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب لك، كان كفارة له في هذا المجلس. فالرجل بيسأل البخاري هذا الحديث مشهور بحديث إيه كفارة المجلس، فقال البخاري هذا حديث مليح إلا أنه معلول. فقال مسلم يا أستاذ الأستاذين دعني أقبل رأسك دلني على هذه العلة. ده مين بيسأله؟ ده مسلم، وما أدراك يا مسلم. فبين له العلة، فقبل مسلم ما بين عيني البخاري وقبل رأسه وكاد يبكي وقال له دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في عللي، لا يبغضك لا يبغضك إلا حاسد. قال وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. الشاهد أن قد تخفى العلة على مسلم، وما أدرك بمسلم، فيتعلم من شيخه البخاري. نعود فنقول أن هناك فارق بين العلة وبين الضعف، بينهم عمو إيه، فكل علة ضعف، وليس كل ضعف يكون إيه علة. العلة كما ذكرنا علة تكون ظاهرة يعرفها القاسي والداني، أما العلة هذا الضعف العادي يعلمه الجميع، أما العلة فلا، فهذه يقف عليها لا يقف عليها إلا الجاهلية. لذلك القصص كما ذكرنا الأئمة الذين يعني يقف على العلل يعدون على إيه؟ على أصابع اليدين. الوصف الثاني للعلة أن تكون قاضحة. إيه الوصف الأول؟ أن تكون خفية. فهمنا ليه بقى في تعريف الحديث ما قالوش ذكروا العلة فقط ولم يقولوا أن يكون منكرا معضلا مرسلا، لأن هذا نعم ضعف لكن هذا يدركه إيه الكل، لكن العلة نصوا عليها لأهميتها. الوصف الثاني أن تكون العلة قادحة احترازا من غير القادحة. لذلك ابن كثير في البعث الحثيث لما عرف الحديث الصحيح قال إيه حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي. أقول تاني محمد تكتب محمد ما تكتبش انت الحافظ مثل الحجر عشان بس انت عندك الحافظة قوية. طيب يبقى على الاقل يكون مثلا معاك حاجة تسجل عليها بحيث تروح تسمع الدرس مرة واثنين وثلاثة كويس. طيب حاول الله عليك. حاضر. قال ابن كثير في البعث الحديث هو يعرف الحديث قال حده الحديث الصحيح قال هو المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون شاذا ولا معللا بعلة قادحة. فلا يكون إيه شاذا ولا معللا بعلة. لما قال علة قادحة؟ احترازا من العلة التي قد توجد في الحديث ولا تضعف، لأنها العلة إيه ليست بقادحة. إذا فبنقول قادحة يعني تضعف الحديث، مؤثرة لا يقبل مع الحديث بحال من الأحوال، وقد تكون العلة غير قادحة. نأخذ أمثلة لعلة لكنها غير قادحة. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باع جملا لجابر، حديث في الصحيحين، باع جملا لجابر، وقع خلاف في الروايات في ثمن هذا الجمل، في ثمن هذا الجمل، قيل أوقية، قيل أكثر، قيل أقل. الخلاف في ثمن الجمل هو علة، ولكنها لا تتعلى إيه قاضحة، لم تؤثر على صحة الحديث، فسنده كالشمس، ألفاظه منضبطة. ها نعم وقع الخلاف في ثمن الإيه الجمل، ولكنها خلاف لا يؤثر بحال من الأحوال. أيضا عندنا هنا مثال لعلة المثال حديث جابر كان علة فين؟ في المتن. أحسنت، كانت علة في المتن. ناخد بقى مثال لعلة في السند وهي ليست بقاضحة. علة في السند ليست بقاضحة. خدنا مثال لإيه؟ لعلة موجودة في المتن وهي هو اختلاف الرواة في ثمن الجمل الذي اشتراه جابر من النبي صلى الله عليه وسلم. ناخد مثال لعلة في السند ولكنها لا تؤثر بحال من الأحوال. أحمد هل كده بس عشان بس نعم أو على المثلين لا ارجع ارجع تنزل ما كنت أيوة هات كده لا لا يبين يبين هات طب خلاص يعني كده طب حاضر حاضر بس لا لا لا صح كده. بصوا يا جماعة عندي مجلس سفيان الثوري قاعد يحدث الطلبة. سفيان الايه؟ الثوري عنده طلبة. طيب يحدثهم حديث البيعان بالخيار، حديث الصحيح، حديث ابن عمر. طيب فسفيان الثوري عنده طلبة، أبو نعيم الفضل ابن دكين، عبد الرزاق الصنعاني، محمد بن يوسف الفريابي. طب تخيل يعني دول تلاميذه ما شاء الله، ها ربنا رزقنا يعني من يحمل عنده، لأن الطالب حياة جديدة للشيخ بعد موته. الطالب إيه؟ ها فمن إحسانك إلينا أن تنشر علمنا، اللهم أمين. والطالب رزق، والشيخ الذي لا يعلم ولا يدرك ولا يعلم أنه أحوج إلى الطالب من حاجة الطالب إليه فليراجع عقله. طيب الشيخ لم يعرفش أنه أحوج للطالب من حاجة الطالب إليه، ها فليراجع عقله، لأن أنت ممكن تطلب هنا أو تطلب هناك، لكن الطالب رزق. ها كما قيل أن ما من أحد إلا ولا الشافعي الشافعي عليه منا إلا البيهقي. ها طيب كما قيل أيضا أن الليث أضاعه إيه؟ أصحابه لم يحملوا إيه؟ حديثه. فاللهم ارزقنا من يحمل عنا. فالطالب حياة جديدة تضاف إلى عمر الشيخ بعد موته. طيب فعندنا الطلاب بيسمعوا المجلس عن سفيان الثوري، أبو نعيم وعبد الرزاق والفريابي والقتيبة وابن أبي عمر العدني، أبو حذيفة بن موسى بن مسعود الفهري، مؤمل ابن إسماعيل، مخلد ابن يزيد الحراني، ويعلى ابن عبيد. كان طالب كده قصة، طبعا مش ده مش الحصر ولكن بنشوف بس إيه الخطأ وقع فيه. فتمانية بلاش التمانية، يعلى ابن عبيد قال عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار، ها عن يعلى ابن عبيدة بيقول حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار. طيب والثمانية قالوا لا، قالوا ان سفيان بيحدثنا مين؟ يحدثنا عن عبد الله، عن عبد الله ابن دينار. طبعا للعلم كلاهما ثقة، سواء عبد الله ابن دينار او عمرو ابن دينار، كلاهما ايه ثقة لا غبار عليه. طيب فمن اول نظرة من قدموه في هذا العلم ضعيفة، فلما ينظر لثمانية لما ينظر اسف ليعلى بن عبيد عن سفيان عن عمرو بن دينار، طيب معايا ركز معايا، في تشابه بين عمرو بن دينار وايه عبد الله بن ايه بن دينار. فلما من اول وهله كده الذي ليس له في العلم قدم راسخه، ها فينظر لهذا السند يعلى بن عبيد ثقه يحدث عن الجمل سفيان الثوري عن ثقه اخر، وهو من عمرو بن دينار، ثقه عن ثقه على الامام. فيأتي الجهابذة يقولون لا، هذه علة في السند، لأن هؤلاء الثمانية من واحد لثمانية ثقات يروا الحديث عن شيخهم سفيان عن عبد الله بن دينار، وهو ده الصحيح. فوقع الوهم من يعلى بن عبيد، فوهم لعله مثلا غفل كده في المجلس، سمع كلمة دينار فقال لم ينتبه. فهذه علة في المتن. علة فين؟ لا مش في المتن، نصحى شوية نصحى شوية نصحى شوية. علة في السند ولكنها ليست قاضحة، حتى أنا معنا حديث صحيح. لما ليست قاضحة؟ لم تؤثر في صحة الحديث، هو حديث صحيح، حديث بل في الصحيحين. ها شكرا جزاكم الله خيرا. أنا ليش كمان نسيت الحلقة دي؟ ممكن نقول سفيان الثوري روان وراء عن عمر بن نافع. الأصل أن هذه المخالفة، هذه المخالفة طيب لم يأتي من يعني يسند عبيدة يعلى بن عبيد، لم يأتي من يسنده وهو مع كونه ثقة، ولكن لم يأتي من يعضد هذا الأمر. نعم شاذ، أحسنت. فضل فضل. يعلى بن عبيد روى عن سفيان عن عبد الله بن دينار. لا هو وهم في المجلس، فروى عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار، وثمانية من من من أقرانه يروون عن من؟ عن عبد الله بن دينار، وهذا دي رواية صحيحة. إذن هذا مثال أيضا لعلة في المتن ولكن في السند، ولكنها ليست مؤثرة لأن الحديث صحيح، ولكن أعطي فقط مثال لأن كما ذكرنا هذا هو العلة. هل هذه تشبه رواية الحسن عن أبي هريرة؟ عطاء عن أبي سعيد؟ عطاء عن ابن عمر؟ مجاهد عن عائشة؟ معايا يا خالد؟ طيب نختم بنقطة أخيرة في مسألة العلة. عندنا لغات ثلاثة، عندنا لهجات أو لغات ثلاثة. طيب يقال حديث معلول، ويقال حديث معل، ويقال حديث معلل. طيب قال ابن الصلاح وقد تبعه على ذلك النووي أن كلمة حديث معلول فيها لحن، وقالوا هي مرذولة عند أهل اللغة، لا يقال حديث معلول لغة، لا يقال معلول. قال ابن الصلاح والنووي أن هذه لغة مرذولة وفيها لحن. يبقى إيه؟ كلمة معلل. طبعا في كتير من الأئمة بيستخدموا كلمة معلول، لكن احنا بنتكلم على إيه؟ على الأدق. إذا معلول قالوا أنها كلمة إيه؟ ليست على فيها لحن وليست على قواعد اللغة. الكلمة الثانية معلل، هذه تستخدم، والأفضل أن يقال حديث معل، هذا الأفضل لغة، والأدق لغة قال العراقي، والأجود أن يقال أنه حديث معل لا معلل. يعني مثلا حديث طلب علم فريض على كل مسلم، هذا الحديث قال ابن عبد البر هذا الحديث روى عن أسن آسف يروى عن أنس بن مالك عن النبي من وجوه كلها معلولة، فاستخدم كلمة إيه؟ معلولة لا حرج، لكن نتكلم عن إيه؟ عن الأفضل، يقال حديث معل. حديث طلب العلم فايدة طلب العلم فايدة على كل مسلم، ده حديث عند ابن ماجه ورواه ابن عبد البر في جامع البيان، ورواه البيهقي في مدخل السنن، وهو حديث يعني لا يقل عن الحسن. طيب قال المصنف الناظم بعد ذلك يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. بعد أن انتهى من ذكر الاتصال وذكر الشذوذ وذكر العلة، بدأ الكلام عن العدل، آسف عن العدالة، عدالة الراوي وضبط الراوي. العدالة ما هي العدالة؟ العدالة هي صفة تحمل صاحبها، العدالة صفة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. كلمتين، يكون ذا تقوى وذا مروءة، ده اختصار كلمة العدالة. قلنا الراوي حتى نبدأ ننظر في السند ويقبل حديثه لابد أن يكون إيه؟ عدلا. ما هي العدالة؟ يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه. هي العدالة، العدالة قالوا كلمتان، أن يكون ذا تقوى وأن يكون ذا مروءة. فضل يا أحمد، فضل فضل يا أحمد، تقدمناك في الأسبوع الماضي يا أحمد، فضل فضل. السلام عليكم. طيب نبدأ بالأمر الأول، ملازمة التقوى. التقوى يخرج بها الله إذا كان كافرا طبعا لا يقبل ولا كرامة. طيب إذن لابد، إذن التقوى يدخل فيها اشتراط الإسلام. طيب أن يكون مسلما، أن يكون إيه؟ مسلما. أي الأمر الثاني أن يكون مستقيما ليس بفاسق، يعني مش بس يكون مسلم، لا ده مسلم وعد ليس بفاسق، يبقى أنا أخرجت صفة الكفر، ما يكونش كافر طبعا. يبقى اشتراط التقوى أخرجت أن يكون كافرا، أن يكون فاسقا ما ينفعش. طيب فالفاسق لا يقبل إيه؟ قوله إن جاءكم فاسق بنبأ تبينوا. لابد أن يكون عدل، فالعدل هو الذي يقبل. الدليل وأشهد ذوي عادل منكم، فلو لم تكن شهادة العادل مقبولة لما أمرنا باستشهاده، استشهاده تطلب منه الشهادة، فلو لم تكن شهادته مقبولة لما أمرنا أن نستشهد العدل. طيب إذن لابد أن يكون مسلما، ألا يكون فاسقا، أن يكون أيضا بالغا، لأن الراوي إذا كان دون البلوغ فلا يحترز أن يكذب في الحديث، لأنه صغير مثلا، غير الشخص البالغ يكون يعلم قيمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصفة الأولى في الراوي العدل، أن يكون تقيا ليس بكافر ليس بفاسق. طيب هو معنى كده أن الكافر لا يؤخذ حديثه؟ أيوة، الكافر عندنا حبل له طرفان، الأداء والتحمل. سيأتي كلام عنها. نخش على المروءة. المروءة الأمر الثاني بقى في اللي احنا عنده، قلنا إيه الراوي لابد أن يكون إيه في أن يكون عدلا، صح كده؟ العدل، ما هي العدل؟ حاجتين، أن يكون ذا تقوى وذا مروءة. ذا تقوى يعني ها لا يقبل، لا يجهر بكبيرة، ها لا دي برضو تدخل في الطاقة، ولا يجهر اللي هو الفسق يعني. طيب أما المروءة، قالوا المروءة أيضا باختصار كده موافقة الأعراف، موافقة الأعراف. إيه الأعراف؟ دي سورة كاملة في القرآن، صح كده؟ لا دي غيرها خالص، لا طبعا ما ينفع. مين هم أهل الأعراف؟ ايه من اهل الاعراف؟ طب قول يا احمد، انت جيت الاسبوع اللي فات ليه؟ نسيت الدرس؟ انت الحمد لله انت بخير الحمد لله. ها من اهل الاعراف يا محمد؟ احسنت. خالد، استوت حسناتهم، وهذا الشائع عند الناس أو عند طلبة العلم، وهذا ليس عليه. أولا مسألة أهل الأعراف فيها أقوال كثيرة جدا، والرايح أنه لم يثبت فيها أثر صحيح، والله أعلم. هسأت إن شاء الله الآن هنتكلم عنها في مسألة الكافر. طيب الأعراف على الراجح فيها خلاف بين العلماء، نعم، والراجح في مسألة أهل الأعراف أنه لم يثبت فيها سند صحيح، فنقف حيث أوقفنا الله. في بعض أثار عن الصحابة فيها ضعف أنهم الذين استوت حسناتهم مع سيئاتهم، وهذه لم يثبت فيها أساس صحيح، والله أعلى أعلم. فنقف ونقول نكل علمهم إلى الله تبارك وتعالى. نيجي مسألة المروءة، موافقة الأعراف، يعني إيه؟ أن تكون موافقا لأعراف الناس، والعرف شيء معتبر، خذ العفو وأمر بالعرف. فقالوا الراوي لابد أن يكون موافقا لأعراف الناس، لا يفعل شيئا يشينه، لا يفعل شيئا يشينه. فاختصار كلمة المروءة أن يفعل الراوي ما يجمله ويترك ما يشينه، أن الراوي إيه؟ يفعل ما يجمله ويدع ما يشينه. طيب، هي مثلا إذا كان مثلا الأكل في الأسواق أمر يشين الراوي فلا يفعله، إذا كان سيره بين الناس حاسر الرأس مخالفة للعرف فلا يفعله. يعني مثلا هي مسألة أعراف، مثلا في بلاد ها غطاء الرأس دوت شيء أساسي، وإن لم يفعل ذلك تدينا، يعني مثلا في الخليج مسألة الغطرة مثلا كغطاء للرأس، فيبعد جدا أن رجلا تراه يخرج بين الناس حاسر الرأس، ده بيسموه شيء مخالف للعرف، شيء مستهجن جدا عندنا الأمر مختلف، عندنا ليس ها في مجتمعاتنا يعني غطاء الرأس شيء مشين لإيه، فده أمر العرف أمر نسبي بيختلف من مجتمع لإيه آخر. قالوا الأكل في الطريق أن تسير بإيه بطبق بين الناس، قالوا هذا أمر إيه يخالف. فالشاهد من ذلك قالوا أن مسألة العدالة تنبني على هذين الأصلين، أصل أول مسألة العدالة تنبني على أصلين، التقوى، التزام التقوى، والتزام المروءة، ألا يفعل ما يخرم مروءته، ألا يفعل ما يخرم مروءته. ولكن التنبيه مهم جدا، طبعا مسألة التقوى دي أمر متفق عليه خلاص، لكن المروءة ديت هذه أخف، لأن كثير من الرواة لم يأخذ بها. يعني مثلا قالوا أن شعبة ترك الحديث عن رجل لأنه يراه يركض خلف حمار، يعني شعبة ذهب ليحدث عن رجل فوجده إيه بيجري ورائه وراء حمار فلم يأخذ عنه، وهذا الراوي هو الذي تركه شعبة أخذ عنه الإيه الآخرون، ولم يعدوا هذه سلمة في حقه، سلمة بالساء أي سقطة. فمسألة المروءة هذه يعني قد تغتفر، ولا تعد من أمور التي إيه يرد بها قول الراوي. طيب، نأتي إلى الضبط، يرويه عدل ضابط عن مثله. الضبط هو إيصال الحديث كما سمعه من شيخه. نقول تاني، الضبط إنه هو يوصل الحديث زي ما سمعه، لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقصان، يكون عنده دقة في حفظ ليس فقط الحديث بل حروف النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أن يكون ذا قدرة على أن يؤدي ما تحمله، عندي حديث حبل طرفين، التحمل والأداء. إيه هو التحمل؟ إنه قاعد بيسمع حديث من عادين الثمانية دول بيسمع من سفيان الثوري، معايا؟ عندي الحديث حبل له طرفان يبدأ بالتحمل وينتهي بالأداء. التحمل هو مجلس السماع، التحمل هو مجلس، يعني التحمل يعني الراوي قاعد بيسمع من شيخه، حدثنا فلان عن فلان هو يكتب، حدثنا فلان عم ويكتب، ده اسمه مجلس ايه؟ أداء. مجلس ايه؟ التحمل مش أداء. فالتحمل هي مجالس السماع. الراوي ده بقى نضج وصار شيخا، فاللي تحمله سنة 20 سنة 40 يبدأ إيه؟ يروي. ها؟ فلما يجي يروي ده اسمه إيه؟ اسمه أداء، بيؤدي ما تحمله من شيخه. أقول تاني في يا جماعة، فضل عندي الحديث حبل له طرفان، طرف فيه تحمل، طرف فيه أداء. التحمل هو مجالس السماع، عاد يسمع من شيخه بيكتب وراه أو بيسمع ضبط صدر. هذا الراوي انتقل لبلد أخرى صار شيخا، فالذي تحمله تبد أن إيه؟ أن يؤديه. الأداء بيسموه مجالس، بقى الأداء اللي هي مجالس الإيه؟ التحديث. يبقى عندي مجالس سماع ومجالس تحديث، مجالس تحمل، مجالس. والقاعدة تقول يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الأداء. القاعدة تقول يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الأداء. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني يشرح مين يشرح؟ قول يا اسلام. كل واحد يجمع كذا حديث اه، بس لما يجي يؤدي لا، الكلام ده غلط. ما لو هو تحمل بدون ضبط لا يمكن يؤدي بضبط. تفضل. لا ربي يعوضه بس. تفضل. يكتب له السماع وهو صغير دون الحرم. ايوه وكذلك الكافر. احسنت، هو ده بالظبط كده. يغتفر في الاداء، اسف، يغتفر في التحمل ما لا يغتفر في الاداء. يعني ايه؟ جبير بن مطعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا سوره الطور فكاد قلبي ان ينخلع. مين يقول كده؟ جبير بن مطعم. يوم ان سمع هذه القصة كان كافرا، فهو كافر راح حدث بهذا الحديث، حد يقبل منه شيء؟ لا، الكافر إذا كان فاسق لا نقبل روايته، هنقبل الكافر. لكن لما أسلم وحدث قابلنا إيه؟ روايات. إذن الكافر يتحمل، تحمل. ها؟ الصغير دون البلوغ يتحمل. لن نقبل حديثك إلا إذا أسلمت وكنت عدلا. يغتفر في تحمل ما لو اغتفر في الأداء. لدون البلوغ ها لا نقبل حديثه. لما؟ لأنه قد يهون عنده قيمة الحديث فيزيد وينقص، ويعني يكون صغير لا يعبأ، بخلاف البالغ والحديث له مكانته نحتاط له. الكافر يتحمل كما شاء، لكن لا نقبل حديثه إلا إذا أسلم. طيب كنا بنقول إيه؟ نرجع مرة ثانية للضبط. ضبط نوعان. يبقى الضبط يعني الراوي يوم ما يؤدي الحديث اللي تحمله يؤديه كما سمعه. طب هنعرف ازاي؟ هنعرف دلوقتي بقى ازاي. الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. من غاب خاب، من غاب خاب. كان البسوطي احد الطلبه كان تلميذ عند شيخ يعني وكده، فيوم مجلس حصل ان الطلاب راحوا، كان ساعتها الخليفه هيتقلب الحكم، فكلهم راحوا يشوفوا بقى المراسم اللي الا هذا الطالب ترك الامر كله وراح للشيخ بتاعه. فالشيخ حدثه بقى حديث ورفض بعد ذلك ان يحدث الآخرين، وقال من غاب خاب. طيب خلي بالكوا بقى. وأكل نصيب الأصحاب. الكلام ده ذكر القصة دي ذكرها السخاوي في المغيث. من غاب خاب وأكل نصيب الأصحاب، خلاص إيه؟ خد نصيب إيه؟ الحديث وأصحابه ما خدوش حاجة، خلاص راحت عليهم. الضبط نوعين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر واحد، ضبط الصدر واحد يعرف إمكانياته كويس جدا، ملوش علاقة بالسن، ممكن يكون سنه صغير بس هو عارف ان هو ملوش امكانيات انه يحفظ، فبيعمل ايه؟ يقف مجلس ورا وقال انا بكتب. ده اسمه ضبط ايه؟ ضبط كتاب. ضبط كتاب، نبدا بضبط كتاب، ان هو الراوي بيكون عارف قدراته ان هو ملوش في الحفظ، ودي قدرات. فخلاص يقول ايه؟ الموثوق هو الكتاب، يجيب القلم والورقه ومعاه يكتب في المجالس. ضبط الصدر، شخص يثق في حفظه وفي ضبطه لا يركن الى الكتابه، قاعد في المجلس عمال يسمع، دي قدرات تاتي بالدعاء وهي رزق والضربه والممارسه. طيب، فضبط الصدر لا يعتمد على كتاب واداه وقلم، وانما على حفظه. أيهما أقوى؟ لكل ميزة وعيب. ضبط الكتاب له مميزات وله مميزات. ضبط الكتاب أن صاحبه لا يتأثر إذا أصابه الخرف أو الاختلاط، كان أحدهم إذا شعر أن أباء مثلا أبوه بيحدث الناس، شعر أن أباء بدأ يخلف يمنعه من مجلس التحديث، صيانة لمن؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل كان ما شاء الله في الحفظ، ولكن ها جعل الله له من بعد قوة ضعفة، ودي سنة. فمن الأمانة أن يحبس عن مجالس. يبقى ضبط الصدر له مميزات وله عيوب، ضبط الكتاب له إيه؟ مميزات وله عيوب. ضبط الكتاب إيه مميزاته؟ أن صاحبه لا يتأثر إذا اختلط أو أصابه الخرف. إيه عيوبه؟ أن صاحب ضبط الكتاب قد تحرق كتبه، كابن لهية حرقت كتبه، فكان معتمد اعتماد كلي على ضبط الكتاب. لما حصل حريق في بيته ها فخلاص، قال عنه العلماء ما حدث به قبل احتراق الكتب يختلف عما حدث به بعد احتراق الكتب. ده عيب فين؟ في ضبط ايه؟ في الراوي. ايضا من عيوب ضبط الكتاب أن صاحبه قد يدخل في كتابه، يأتي مثلا كما سيأتي في القصة جار سوء يضع له في كتبه ما ليس من حديثه، لأنه هو مش حافظ، عارف أن ده إيه الكتاب، يفتح الكتاب ويبدأ إيه يجي المجلس كده بسم الله الرحمن الرحيم يقعد يحدث، ما يعرفش أن واحد حط له حديث ليس من حديثه فيخلط. ده من عيوب ضبط الإيه؟ الكتاب. ضبط الصدر له مميزات، أن صاحبه لا يتأثر بإيه؟ فالعيوب اللي قلناها هنا هي مميزات هنا، والعكس العكس. فصاحب ضبط الكتاب، صاحب ضبط الصدر ها لا يتأثر بقى إيه؟ باحتراق كتب إذا سافر. يعني أحدهم كان في بلدي يحدث من كتبي، ضبط كتاب. طب راح مثلا بلد تاني وحدث معهوش الكتب، هيحدث مين؟ هي إيه؟ يخلط، يحط بورش على أبدي مثال يا شيخ، أبدي مثال بس نقبلك. طيب، لكن صاحب ضبط الكتاب للصدر لا، ده العلم فين؟ حدث في الأمر في المريخ في الشام، عنده الكتاب في صدره، إنما العلم ما دخل به صاحبه الحمام، هذا العلم. ها طيب، ولكل العلم الحقيقي الذي لا يحتاج إلى الكتب ها معك في كل مكان، معنى ذلك هو علم الصدر يعني. فلكل عيوب ولكل ايه مميزات. هل هل هل هل هل كنا بنقول ايه؟ ها مثال لصاحب ضبط كتاب ادخل على حديثه ما ليس منه، مثال لرجل كان معتمدا على ضبط الايه الكتاب، فحصل له وقع كده نشوفها. عبد الله بن صالح، عبد الله ابن ايه صالح، كان كاتبا لليث بن سعد، ابن حبان ذكره في المجروحين من المحدثين، حبان له كتاب اسمه ايه المجروحين من المحدثين، ذكر فيهم هذا الرجل من عبد الله بن ايه ابن صالح كاتب الليث. ايه اللي حصل؟ الراجل دوت كان عنده جار سوء، جار سوء، علم ان صالح يحدث من كتابه ومعتمد على كتابه، فكتب هذا الجار، جار السوء، كتب بعض الاحاديث بخط مقارب لخط من صالح، وأدخلها في كتبه، فتوهم صالح هذا وكان يحدث بهذه الأحاديث المدخولة عليه ولم ينتبه لها، لذا قالوا أن هذا منكر الحديث. قالوا هذا رجل منكر الحديث يروي عن الأثبات ما ليس من حديث الثقات، يروي عن الثقات حديثا ليس من حديثهم. ما الذي وقع له؟ أدخل في كتبه ما ليس منه. طيب أدخل في كتبه ما ليس، واضح كده يا جماعة ولا قول تاني؟ ها طيب ها ما ليس من حديثه كيف يعرف؟ احترقت، كان يعتمد على ضبط الكتاب فوقع حريق، أو سواء مفتعل أو غير مفتعل، وقع حريق في بيته فصار يحدث من حفظه فخلط. سؤال، كيف يعرف كون الراوي ضابطا؟ ده سؤال مهم جدا. ازاي نعرف ان الراوي دوت طيب ضابط؟ اولا الاستفاضة، يعني يذيع صيته بين الناس انه ضابط، الاستفاضة. امر الثاني التزكية، يعني اما استفاضة او التزكية، ان يأتي امام يقول فلان هذا حديثه يشبه احاديث الثقات او راوي ثقة، ثقة عدل. الامر الثالث ان نقارن احاديثه باحاديث الثقات فنرى انه يوافقهم، أن مروياته موافقة لمرويات الثقات. قال إسماعيل بن علية، يقول إسماعيل وهو ينسب لأمه، قال إسماعيل بن علية قلت يوما لابن معين كيف حديثي، يعني بيقول له أنت ماذا ترى في حديثي، فقال ابن المديني، قال ابن معين أنت مستقيم الحديث بزكيه. فقال ابن علي وكيف علمتم ذلك؟ قال ها عارضنا أحاديثك بأحاديث الثقات فرأيناها مستقيمة، نشوف أحاديثك عاملة ازاي ونقيسها على عندنا ايه محكم أحاديث الثقات لا غبار عليه، فبنقارن بين حديثك وبين حديث الايه فوجدناها في الجملة مستقيمة، اذا فأنت مستقيم الحديث. طيب أيضا مما يعرف به ضبط الرواة أن يختبر، في قصة طبعا عارفينها كلها فيها ضعف، اللي البخاري لما جاء له بخمسين راوي يختبرونه، فكل واحد أتى بالأسانيد أدخل عليها متون ليست من متونها، فأرادوا أن يختبروا البخاري. القصة في القصة دي فيها ضعف والله أعلم، قصة فيها ضعف والله أعلم. هل للنسيان علاج؟ أو دواء؟ أيهما أفضل؟ احنا قلنا هو السؤال أيهما أفضل، هل ضبط الصدر أم ضبط الكتاب لكل ميزة وعيب كما ذكرنا؟ فالتفضيل هنا تفضيل إيه؟ تفضيل نسبي، يعني قد يكون يعني من أول وهلة أنت لما توصل هتقول إيه؟ ضبط الكتاب، وانت ها ضبط الايه انت مسكوم صح، ها شفاك الله عافية، ضبط الصدر لا شك الجمع بالاسنان هو الافضل طبعا، لكن عند تعارض الصدر طب ما الصدر قد يصيبه الايه كبر السن ويهم، وان اصابه زهايمر مبكر هيعمل ايه ساعتها؟ هل للنسيان علاج؟ نقول اولا دواء النسيان هو الكتابة، فالله عز وجل كما أمر بضبط الصدر أمر بضبط الكتاب، الله أمر بالأمرين، الله أمر بضبط الصدر بضبط الإيه في أي صورة؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، هو الآية دي قيلت لمن؟ سلم كان يقرأ ويكتب، يعني يقرأ أيوة، وفي نفس الآية باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من اقرأ وربك الذي علم بالقلم. القلم ده ايه بقى؟ ايه القلم ده؟ بالله عليك ما نعرف الكتاب يا اخويا ده ضبط ايه؟ ضبط كتاب صح كده؟ يبقى الآية ها ارشدت الى الامرين وبدأت بضبط الكتاب وزيلت بضبط آسف بدأ بضبط الايه؟ الصدر ثم ذكر ضبط الايه؟ ضبط الكتاب. روي بسند الحسن سند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيد العلم بالكتابة. قيد العلم ليه؟ هو أنشد الشافعي من حفظ بيت الشافعي العلم صيد والكتابة قيده. اكتب يا أحمد. العلم هو صيد والكتابة قيده. ها قيد صيودك. صيودك جمع ايه؟ جمع صيد. بالحبال الايه؟ الواثقة. قال فمن الحماقة أن تصيب غزالة وتتركها في الخلاء طالقة. قول كده كلمتين دول. قول تاني كده. ممتاز ما شاء الله. أيوة مش هفعل كده والله ما أن كده. أيوة مش عارف كده. انت لو عارفين ضبط صدر ولا ضبط كتاب. قول يا خالد أحمد إيش تعمل يا حبيبي؟ هذا لقب عيلة ولا اسمك؟ ربنا يحفظك ويحفظ العيلة جميعا يا رب. نقول تاني. أنشد الشافعي العلم صيد والكتابة قيده. طيب قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد أو أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. كان في قصة الشيخ العصومي بيحكيها. كان في درس الشيخ السعدي فجالسين في ساحة المجلس كده ساحة المسجد كان السماء يعني ظهر اليوم. فقال الشيخ العصيمين رحمة الله عليه فظهر طير فانتبهت للطير فقال للسعدي يقال السعدي بكسر السين قال يا محمد صيد العلم خير من صيد الطير. صيد ليه؟ العلم خير من صيد ليه؟ الطير. في الغزالة احنا دي أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. هنا سؤال مهم جدا. يعني بعد احنا انتهينا من التعريف تقريبا. هنا سؤال مهم جدا وهو أليس الأصل في التعريف عدم الإسهاب؟ قول بلى. ممتاز. فهمت بقى على ايه؟ طيب مهمش على ايه. التعريف تصنع عن الايه؟ قاعدة عند اصحاب اللغة واهل الاصول. التعريف تصنع عن الاسهاب. يعني التعريف لو ينفع بثلاث كلمات ما تخلهمش اربعة. دايما التعريف تكون تعريف مختصرة. التعريف تصنع عن الاسهاب. مش اللام مش باللام بالباء لا كلمة. ها طيب فهمتها؟ احبك في الله خير الله. هات ميه. طب اذا كان التعريف تصان عن الاسهاب مع احمد لما اشترطنا مع اشتراط الضبط عدم الشذوذ؟ الم يكفي ان نشترط ان نشترط الضبط؟ يعني احنا بنقول في تعريف الحديث الصحيح ها يرويه عدل ضابط على مثله ثم قال الا يكون شاذا ولا معللا. يبقى مع اشتراط الضبط اشترطنا عدم الشذوذ. لما لم نقتصر فقط على اشتراط الضبط ويغني عنه ألا نذكر الشاذ؟ يعني ايه؟ لما لم نقل من شروط الحديث ان يكون راوي ايه؟ ضابطا. لما اشترطنا مع الضبط عدم الشذوذ؟ قال خلي بالك الضبط ده اشتراط للراوي وعدم الشذوذ اشتراط للرواية. حاول تاني. اشتراط شرط الضبط ده متعلق بين في ايه؟ بايه؟ بالراوي نفسه. واشتراط عدم الشذوذ متعلق بالرواية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عشان ابدا ابص في الراوي لابد ان يكون ايه؟ ضابطا. وهل الضابط دوت معصوم؟ هل الضابط دوت الذي لا يزل قط ما هو الثقة؟ الذي ها قل خطأ. يعني قال له يعني عنده أخطاء صح كده. فاشترطنا الضبط لأن هذا شرط متعلق به محمد بالروي نفسه، واشترطنا عدم الشذوذ وهذا شرط متعلق بالرواية بتاعته. يعني إيه؟ أنت ضبط نعم، ولكن قد تكون هذه الرواية وهمت فيها، فأنا هقبلك من حيث الجملة، هقول لابد أن تكون ضابطا، ومش هسكت على كده، مش حمضي لك على بياض، لازم انت روي ثقة. هبص بقى فين بقى في الرواية اللي انت جيت بيها دي، هل دي ها موافقة لي مروياتك الصحيحة، ولا تكون دي الغلطة اللي في ألف من عندك؟ هقول تاني، واضح كده؟ يبقى الثقة ليس هو الذي لا يخطئ قط، بل الذي قال له ايه كلمة قال له خطأ، يعني عنده أخطاء، فقد تكون هذه الرواية من ضمن أخطائه، فأنا مش هوقع لك على بياض. ها، فاشتراط الضبط هذا شرط عشان أبدأ أبص إيه، أبدأ أقبله كراوي في السند، قبلته أبدأ أبص على إيه أهو يعلى أهو ثقة، وقعد في مجلس ثقات، لكن وهم. فهل عشان هو يعلى ابن عبيدة بيروي عن صوفيان خلاص يمر؟ لا، يعلى ابن عبيد ده شرط الضبط، لكن هنا إيه روى عن عمرو ابن دينار، وهذا اسمه إيه شذوذ وعلة أيضا. فهمنا ليش اشترطنا الضبط وانتفاء الشذوذ؟ يبقى فضل حمد. يبقى اشتراط الضبط ده شرط متعلق بالراوي في الجملة حتى أقبله وأقبل حديثه في الجملة، ويدخل في ضمن الرواة الذين يقبلون. طيب، اما انتفاء الشذوذ دوت متعلق بقى، انت جبت انت سندك هقبل السند، لكن هو اللي انت جبت به المتن بقى نفسه دوت، هل المتن دوت صحيح ولا انت قد تكون وهمت فيه؟ ها، فلا يقبل الراوي كونه ضابطا بحسب، بل ضابط وانظر في هذه الروايه بعينها. انت عندك ألف حديث، ها، قد يكون عندك واحد في الألف، وقد يكون الواحد ده هو ده، فلو الزبود ده ابص كمان فين، مش في اسمك بس وانت ضابط، لا كمان في الرواية اللي انت ايه جئت بها. وعليه اكمل يا احمد هذه العبارة، توافر شرط الضبط لا يلزم منه انتفاء الشذوذ. صح كده، ممتاز. توافر شرط الضبط لا يلزم منه ايه، فقد يكون ضابطا نعم، ولكن وقع في هذه الرواية، كما في عندنا حديث الذي ذكرناه حديث سعد بن عبيد. سؤال، أين توجد الأحاديث الصحيحة؟ لما تسمع كلمة إيه مظان الحديث الصحيح، ميم ظاء ألف نون، يعني مظان، مظان أي المواضع التي تكون في الأحاديث الصحيحة. طبعا لا شك أن البخاري ومسلم كما نقل النووي الإجماع، البخاري ومسلم أجمع كما قال النووي، أجمعت الأمة على أن هذين الكتابين اللي هو الإيه البخاري ومسلم، أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما. النووي بينقل الإجماع على صحة البخاري ومسلم. البخاري يا أحمد، أحمد الله، البخاري إيه اسم صحيح البخاري؟ اسم صحيح ليه؟ لا، الجامع. قول طيب، الله أضبط، ها فضل، الجامع أنا أغششك، المسند الصحيح المختصر، كده كم كلمة احفظوا معايا، عايزين نعرف دلوقتي يا أحمد مصطفى إبراهيم، أنت وصلت كده خلاص صح؟ صحيح البخاري اسمه إيه الصحيح؟ اسمه الأصل إيه؟ ها، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. قول يا خارج الله. تمام، على ميلك. لا انت كلت كلمتين تلاتة، شكلك ما اتغديتش كويس. لا امال انت ايه كمان؟ قول يا احمد. طيب، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. الجامع المسند الصحيح كما شكته إن شاء الله على من أمور سلم وسننه وأيامه. أحسنت. اسم صحيح مسلم هنشيل كلمتين كده وهنحط كلمتين. المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول تاني اسم صحيح مسلم المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودول كما ذكرنا أصح كتابين. الحافظ أبو ناصر السزجي بيقول إيه؟ بيقول لو أن رجلا حلف بالطلاق واحد حلف بالطلاق أن جميع ما في البخاري ومسلم قد صح عن النبي فولا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته. بيقول إيه؟ لو واحد حلف بالطلاق إن اللي كل في البخاري حديث صحيحة قال علي الطلاق، طب امرأتي طالق، إن لم يكن جميع ما في البخاري حديث صحيحة. فقال السزجي، قال إيه؟ أبو نصر السزجي قال لو أن رجلا فعل ذلك فامرأته بحالها في حبالته ولا تكون طالقا. ده اسمه إيه؟ إمعان في إثبات أن جميع أحاديث البخاري صحيحة. سؤال: هل استوعب الصحيحان جميع الأحاديث؟ البخاري ومسلم هل استوعبوا كل الأحاديث؟ هذا السؤال له مقدمة وله نتيجة. هذا السؤال له مقدمة وله نتيجة. المقدمة مفادها أن الصحيحين لم يستوعبا جميع الأحاديث. البخاري نفسه لما تقلب كده في صحيح الترمذي يا جماعة، يقول الترمذي إيه؟ سألت محمدا عن هذا الحديث فقال إيه؟ أنا بديك شواهد على إيه؟ على إن الصحيحين لم يستوعبا الصحيحين الحديث كل حديث صحيح. البخاري نفسه لما تقلب في سنة الترمذي يقول ايه الترمذي سألت محمدا عن هذا الايه فيقول حديث صحيح. لما تبص مش موجود فين؟ اذا البخاري صحح حديث وما ذكره لما لان ليست على شرطي. اذا هذه البخاري نفسه لم يجمع كل هذه الاحاديث. وابن الصلاح ذكر في المقدمة قال روينا عن البخاري أنه قال ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لملال الطول. البخاري بيقول إيه؟ بيقول في القاعدة عندي ما أدخلت إلا ما صح، وتركت من الصحاح لملال الطول عشان الناس بس إيه لا تمل. قال ابن الصلاح أيضا حاضر وروينا عن مسلم أنه قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته في كتاب الصحيح، إنما وضعت ما أجمع عليه. مسلم بيقول إيه؟ ليس كل شيء طيب عندي صحيح وضعته ها هنا، وإنما وضعت ما أجمع عليه. الأمر الثالث الذي يؤكد لك أن الصحيح لم يستوعبه، أنت عندك البخاري كان حفظ كم حديث؟ قال أحفظ 100,000 حديث صحيح و100,000 صحيح غير و100,000 حديث غير صحيح. يبقى البخاري حفظ كم حديث؟ 100,000. قال أبو زرعة كان أحمد بن حنبل يحفظ 1,000 حديث، يعني كام؟ مليون. ها لما نقارن بقى الأئمة دولت بالأحاديث اللي حافظينها بالأحاديث البخاري ومسلم لا تأتي عشر المعشار. البخاري فيه كم حديث من غير المقرر؟ 2,602 بالمقرر 7,397. يبقى شوف بقى كده البخاري حفظ ايه؟ 100,000 حديث صحيح. احمد حفظ مليون حديث صحيح. لما نقارن العدد ده كله بالموجود في الصحيحين، البخاري فيه كم حديث البخاري من غير المقرر؟ 2,602 بالمقرر 7,397. مسلم فيه كم حديث؟ قالوا من غير المقرر 3,033. من غير المقرر 3,033 بالمقرر 7,300 88. إذن يعني ما في الصحيحين لا يأتي عشر محفوظ البخاري، عشر ما حفظه البخاري، ما حفظه البخاري وأحمد. هذه المقدمة. يبقى إيه السؤال؟ هل استوعب الصحيحان كل حديث؟ السؤال له مقدمة وله إيه؟ إيه المقدمة؟ ذكرنا في المقدمة أن هذا لم وأثبتنا بالأدلة أنهما لم يستوعب. النتيجة بناء على بما أن إذن النتيجة أن الاختصار في الاستدلال بالأدلة الشرعية على القرآن والبخاري ومسلم هذا خطأ بين. في أحد الناس صنف كتابا سماه تيسير الوحيين بالاختصار على القرآن مع الصحيحين. تيسير الايه؟ الوحيين بالاختصار على ايه؟ على القرآن مع الصحيحين. وهذا الكتاب مصنفه عبد العزيز بن راشد النجدي. بيقول نحن الأدلة الشرعية نستنبطها منين؟ من القرآن والبخاري ومسلم. فرد عليه الشيخ مقبل رحمه الله عليه محدث اليمن، بيقول عن هذا اللي هو عبد العزيز بن راشد، الشيخ مقبل بيقول ايه؟ بيقول هذا الرجل قال كلمة منكرة، قال ان بيقول ان الصحيح الذي في غير الصحيحين معدود على الأصابع الواحدة. مين بيقول كده؟ اللي هو الراشد النجدي، اللي هو عبد العزيز الراشد النجدي، بيقول ايه؟ ان انا اقتصر على ايه؟ على القرآن والبخاري ومسلم، والحديث الصحيح اللي بره البخاري ومسلم على الأصابع الواحدة يعني قليلة جدا. فقال الشيخ مقبل المتوفى سنة 22 و400 و1000، قال بقيت هذه الكلمة في ذهني منكرا لها حتى عزمت على تأليف الصحيح المسند مما ليس فيه الصحيحين. قال فجمعت كما جمع كان بقى 1658 حديث الصحيح المسند مما ليس فيه الصحيحين، 1658 حديث. هذا والله أعلم وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. عبد العزيز بن راشد النجدي راح 5 دقائق عشان القاعدة الرابعة ولا الخامسة ولا السادسة، البدعة ليست قطحا من كل وجه. مقبل محدث اليمن خرائط مطبوع. فضل ناس ايه؟ مستشرقين مخصصين. قال لما بأخذ على البخاري فضل ما أخذ عن على البخاري السماء ما متكلم فيها يعني ما دي مدادلة فعلا الدرقطني. خد بالك انه ايوه اعلم كل هذا، لكن فيها اخذ ورد. ان الدرقطني انتقد بعض احرف يسيرة عند البخاري وعند ايه؟ عند مسلم، وحتى هذه يعني رجع فيها. وبعدها طبعا صحيح لان كما ذكرنا الاجماع على الجملة التي في الصحيحين وهي عمل بشري، لكن الأمة أجمعت على الصحيحين في الجملة والله أعلم. طب راح 5 دقائق كان كم من طيب صوري. نعم المتكلم فيها إيش فيها؟ إيش فيها؟ فيها وما صدق فصدق حتى وهو بس واحد يعني ايه. شفت مثلا امساك عم شاكب من الصحابة، ها الكلام في الصحيحين بالذات له، لان الكلام فتح هذا الباب باب شر لا اعلم والله. لكن احنا اخذنا قبل كده المرة فاتت حتى تعلم لا تعلم شماله يمينه من فقط شماله، دي في مسلم حديث خلق الله التربة يوم السبت متكلم فيه في مسلم. فضل مقصود بالعشرة دول يعني من أول اللي هم في السماوات الأرض لحد الآخر ولا بعد عشرة ولا من أول نفخ في السماوات؟ إيه خلق السماوات والأرض. لحد الآخر ولا عشرة؟ عشرة إيه. عشرة بس ولا جاء التغيير الآخر؟ لا عشرة. عشرة بس. حاضر.